وكواعب أسرابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا in Oh, God. Oh, الجحيم للميت فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فيما يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنسان كلا إن الإنسان ليطغى استغنى إن إلى ربك كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Oh, yeah. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الله العظيم الفاتح.